الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك شخص أعلم أنه يغتابني ويتكلم عني بسوء عند الناس، فلم أعد أصافح ولا أرد عليه السلام منذ وقت طويل جدا، فهل علي إثم؟ يقول: أنا لا أريد أن نسامحه، أريد أن ينتقم الله لي منه وأن أخذ الحسنات التي تأتيني بسبب الغيبة التي آذاني بها. الحمد لله. الجواب: الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهونه لا جرم أنه من أعظم المنكرات ومن أكبر الكبائر، ومن ذلك الغيبة، فالغيبة محرمة ومن كبائر الذنوب. قول الله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: حسبك من صفية كذا وكذا، قال: مه يا عائشة، والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم، فقال: سبحان الله، من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، بل روى الإمام أبو داود بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. والواجب على المغتاب أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يقبض روحه، وأن يستسمح من أخيه، وأن يستحله، وأن يذكره بالخير في المجالس التي اغتابه فيها قبل أن يقبض الله عز وجل روحه. فإن الغيبة من الأمور التي لا تدخل تحت حيز المغفرة ابتداء، لأنها من حقوق المخلوقين، وحقوق المخلوقين لا تغفر، بل حتى لو مات المغتاب شهيدا بين صفي المسلمين والكفار، فإنه وإن غفرت له الذنوب التي فيما بينه وبين الله، إلا أن الذنوب التي فيما بينه وبين المخلوقين لا تغفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد ذنوبه عند أول دفعة من دمه، إلا الدين قالها جبريل آنفا. وهذا الدين إنما هو مثال على شيء من حقوق المخلوقين، فكافة حقوق المخلوقين المعنوية أو الحسية لا تدخل تحت حيز المغفرة، ولا تستطيع الشهادة في سبيل الله أن تكفرها، لأنها حق من حقوق المخلوقين. فالواجب عليكم أن تنصحوا هذا المغتاب، وأن تأمروه بتقوى الله عز وجل، وأن تأخذوا على يديه، وأن يكف عن غيبته، وأن تخبروه بعظم شؤم ما يفعل، وعظم مغبته وعقوبته عند الله عز وجل يوم القيامة. هذا بالنسبة للمغتاب. وأما بالنسبة لك أيها السائل، فإني أدلك إن كنت تقبل نصيحتي على أن تفوض أمرك إلى الله عز وجل، وعلى أن لا تطالب هذا المغتاب بعقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما تترك الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وإن عفوت عنه في الغيبة التي مضت ووقعت منه فهذا أفضل في حقك، لأن أجرك حينئذ سيكون على الله، كما قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهي من الصدقات التي ترجو برها وثوابها، لحديث الرجل الذي قال: إني تصدقت بعرضي البارحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قبل الله صدقتك. ولكن لا يجوز لك أن تحلله فيما يستقبل من الغيبة، لأن الغيبة حرام، ولا ينبغي لك أن تحلله في أمر حرام يفعله مستقبلا بك. وأما ما مضى من الغيبة فهي حقك، فإن عفوت وصفحت فأبشر بالأجر العظيم من الله عز وجل، ولربما يعطيك الله عز وجل من الأجر الذي لا حدود له بالعفو أعظم مما سيعطيك من الأجر والثواب فيما لو لم تعفو وطالبت بحقك من هذا المغتاب كاملا. فإن كنت تقبل نصيحتي بارك الله فيك فاعفو واصفح وتجاوز عما مضى من الغيبة وبادر بنصيحته وأوصي من ينصحه ألا يغتابك ولا يذكرك بالشر في تلك المجالس. والله أعلم.